فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: ما حكم صوم الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يستطيع الصيام؟ بالنسبة للرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، قد قال الله تعالى في حقهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. لما كبر سن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب يطعم عن كل يوم مسكين، ولا بد أن تعلم أنه يعني في كل يوم تطعم مسكينا. إذا حيثما بلغ الشهر 30 أو 29 فعليك بعدد الأيام أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الفرض الذي على الكبير والكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.